أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 76 ألتقي بحضراتكم حول الدروس الختامية لهذا العام الهجري المبارك، عام 98300 من هجرة المصطفى، وقد أصبح العام صار وشيك الانقضاء، وسنستقبل بعد أيام عاما جديدا هو عام 1399. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل فيه أعمالنا وأن يتوب علينا. وحد الله لا إله إلا الله. حقيقة أيها الإخوة الأعزاء، أننا في مسيس الحاجة إلى أن نختم دروس العام الماضي، ولكن بأي شيء نختمها؟ حدثناكم قبل ذلك عن الشهادتين، شهادة التوحيد وشهادة النبوة للحبيب محمد، وتحدثنا بعد ذلك عن الصلاة وأحكامها، والزكاة وأحكامها، والصيام وأحكامه، وما فرغنا حتى تحدثنا عن الحج وأحكامه، وما انقضينا من الكلام عن الحج إلا بعدما زرنا روضة النبي وقبره. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. يبقى ايه المطلوب مننا؟ ده المطلوب مننا شيء كتير خالص. ازاي؟ ده احنا عايزين نتكلم بقى عن الجانب الخلقي في العبادات. ما العبادات؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج عبادات، بس احنا عايزين نتكلم عن الجانب الخلقي لهذه العبادات. هي المسألة مسألة ان انا اقول لك شروط الصلاة واركان الصلاة ومفصلات الصلاة ومكروهات الصلاة وسنن الصلاة واوقات الصلاة، اقول لك الزكاة ومقدار. ما كلنا عارفين ان كل سنة الواحد على كل جنيه 5 تعريفة كل سنة، وعارفين زكاة التجارة التاجر بيقوم محله كل سنة ويدفع على كل جنيه 5 تعريف، وعارفين الصيام من مطلع الفجر الى غروب الشمس، لا اكل ولا شرب ولا شهوة، وعارفين الحج عبارة عن التوجه لطرف البيت والسعي والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر الحرم ورمي الجمار وكل عام وانتم بخير. طب وبعدين وبعدين يا رجال ده احنا حالنا لا يرضي الله ابدا ابدا. ده احنا عايزين نشوف ده هو ده الجسم انما عايزين نشوف الروح. الله هو الجسم بلا روح بنوديه فين؟ بنوديه القبر. نقول له مالكش مكان عندنا. ايه روح العبادات؟ قال انت بتصلي. ايوه بتصلي على عينه وراسي. بس تعرف ايه شروط قبول الصلاة؟ انت ربنا يتقبل منك الصلاة. طب ما قلنا بقى كده من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا تزيده من الله الا بعدا. نتوحد الله نتوحد الله لا اله الا الله واصحى معايا كده وصلي على الحبيب النبي. انا عايز اشوف ايه شروط قبول الصلاة وشروط قبول الزكاة وشروط قبول الصيام وشروط قبول الحج. هو سيدنا عمر بن الخطاب مش مرة واحد متهم واقف قدامه فسيدنا عمر بيقول من يشهد لهذا؟ من اللي يشهد له؟ من اللي يشهد له؟ لا اله الا الله. الشهادة بقى عبارة عن مسؤولية خطيرة امام علام الغيوب. النهاردة بتدخل للقاضي يقول لك معك شهود تقول لي يا بيه معيش للشاهد واحد اللي كان شايف. يقول لك طيب اطلع شوف واحد قدام باب المحكمة هاته. تقوم تطلع تلاقي واحد كاتب في المحكمة متخصص بانه يجيب الشهود اللي هيشهد زور. يقول له هتدفع قد ايه؟ يقول له هدفع جنيه. يقول له طب وانا ما انا اخر عايز جنيه ليا. امال يعني هو انا هجيبه لك ببلاش؟ ده انا لسه هقعده في المكتب واحفظه الشهادة. يطلع يجيب له شاهد الكاتب ياخد جنيه والشاهد ياخد جنيه ويقعده في المكتب يقول له احفظ وسمع عبال ما يسمع له الشهادة يفوت البشكات. انت قال واد يا سامبو بتعمل ايه؟ يقول له بحفظ الشهادة يا بيه. يقول له هاتوا ماليش نصيب معاكم. لا يا بيه ده انت على عيننا وراسنا. يا زبون شوف جنيه لحضرة البشكوتي اديله جنيه. طيب ادخل للقاضي. القاضي عارف ان ده شاهد صور طول النهار داخل طرح المحكمة انما يقول له تشهد بيه. قول والله العظيم اقول الحق. قول والله العظيم اقول الحق ولا اقول غير الحق ولا اقول غير الحق. تشهد بيه يشهد زور. انا بديكوا صورة من صور المجتمع اللي بيدعي الاسلام. طب شهادة الزور ديت النبي غبي غبي يقول الا وشهادة الزور الا وقول الزور حتى قلنا ليته ما قال. يا ريتنا ما كنت ده بعد نفسه خالص. شهادة الزور واخد بال حضرتك سمع الصلاة على الحبيب النبي محمد لا اله الا الله لا اله الا الله. ولذلك كان واحد راضي لما يدخل عليه الشاهد ما كانش يقول له قول والله العظيم اقول الحق. يقول له قول والله العظيم لا اقول الحق لانه عارف ان حيش هتزور. اي يعني شوف حتى بلغت المسألة ان الشهادة نفسها اصبحت في الارث. وده دليل ايه؟ دليل على ان زمم الناس خربت. شوف بقى سيدنا عمر بيعمل ايه؟ تعال شوف العلم النافع اللي بنتعلمه من السادة العظام اصحاب المصطفى. عمر بيقول من يشهد لهذا؟ واحد قال له انا يا امير المؤمنين. قال له انت تعرفه؟ قال له قال له انت جاره؟ ساكن جاره؟ قال له لا. سافرت معاه؟ قال له لا. داينته؟ عملته؟ خدت منه فلوس؟ اداك فلوس؟ لا. صاهرته؟ خدت بنته اتجوزته؟ قال له لا. قال له مال تعرفه منين؟ الراجل سكت. قال له لعلك رايته يركع ركعات؟ قال له اه. قال له انت لا تعرف؟ لما لهاش دعوه بدي بقى. دي ملاش دعوه. يبقى انت تحكم على الواحد لما تعامله. ولذلك النبي قال الدين المعامله. شوف الامام الغزالي بيقول ايه بعد ما توحد من لا عقل ولا اداء، بيقول اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ومرافقوه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشكوا في دينه. سبحان الله سبحان الله يا اخي، الكلام ده كلام غالي يا رجال، الكلام ده كلام غالي وغالي جدا، وارجو ان احنا نترجمه العمل، لان الحياة احنا اتكلمنا كتير بقالنا 30 سنة عمالين نتكلم، خطبة الجمعة ساعتين ودروس عايزين بقى نتوجه الى الله ونتوب اليه ونجدد صفحة مع ربنا والله العظيم، لان حال المسلمين مؤسف مؤسف جدا والله. ما تعامل واحد وتلاقيه صادق في معاملته ابدا ابدا والله. الناس النهاردة بتعامل بعضها بمقياس المنفعة، اذا كان وراك منفعة هيجيلك كل شوية يقولك ازاي الصحة ملناش بركة الا انت، ساعة ما تنتهي المنفعة لو رحت له في البيت عشان تقضي مصلحة منه 10 مرات في اليوم، كل مرة المدام هتبص لك مش شرعها وتقول لك ده البيت في الحمام، لا اما 10 مرات تحمى لما تقلبه، ها مفيش مفيش مصلحة. يبقى انتهين انتهين. انا عايزك تصلي على الحبيب، صلي على الحبيب قلبك يطيب. شوف الغزالي بيقول ايه، اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر، في الحضر يعني لسه ما سافرش، الجيران بتوعه اللي ساكنين جنبه، الله يبارك فيك يا عم فلان، جيرانه عارفينه وعارفين سلوكه وعارفين تصرفاته وعارفين لسانه وعارفين عينه، جيرانه في الحضر. ولذلك يوم الانسان ما يموت، الجيران دي مهمين جدا، يوم الانسان ما يموت ربنا بيقول للنبي كده، اذا اثنى على الرجل 4 من جيرانه الادنين يعني الاقربين، يعني بعد الواحد ما مات وطلعين بجثته قاموا الجيران قالوا الله يرحمك يا عم فلان، ده انت كنت بتصالح المتخاصم وكنت بتصلح بين الناس وتفك المعذور وتمشي في الاصلاح دايما وعمرك ما مشيت في شر، ودايما كنت تمشي موطي راسك لا تبص ليبي ولا ليبي، ودايما كان بيتك مفتوح للغلابة. انت عارف 4 لو شهدوا كده، انت ربنا عايز 4 بس يشهدوا كده، فـ4 طب يا رب شوفهم ايه، يكونوا بقى دفاتة فنية، المرتب ما يقلش عن 30 جنيه 30 سنة كل واحد، لا ابدا، انا عايز بس يكونوا صادقين في الشهادة. 4 يقولوا للميت الله يرحمه، ده احنا كنا جيرانك وكنا عارفينك وعارفين سلوكك وعارفين اخلاقك، صادق اذا حدثت، امين اذا وعدت، وفي اذا اؤتمنت، رحيم بالفقراء. مش عايز ربنا اكتر من كلمتين دول. انت عارف ربنا يقول لهم ايه؟ اظن يروح يقول لهم روحوا ودوا الورق لجبريل عشان يصدق عليه، وجبريل يقول نزلوه في المكتب بتاع ميكائيل اللي تحت، وميكائيل يقول الختم مش موجود النهارده ودوه لاسرافيل، اسرافيل يقول ده انا قايم بنجازه عرضه. ربنا ما يعرفش البيروقراطيه بتاعتنا والتعقيد بتاع بكره يا سيد. انت عارف ايه اللي بيحصل؟ 4 شهدوا، يوم ربنا يقول لهم قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. يا سلام يا سلام، شوف الكلمتين دول، 4 شهدوا للميت انه كان راجل طيب، انه كان راجل طيب، ربنا يقول ان انا قبلت الشهادة دي بس كان بيني وبينه شويه مخالفات، هو كان عصاني في بعض الامور بيني وبينه ما حدش يعرف بيه. عشان خاطر كنت الشهاده بتاعتكم دي ابدا انا مش هحاسبه، وانا اللي كان بيني وبينه غفرته له. يا سلام، غفرته له، غفرت له ما كان بيني وبينه. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماشي في يوم مع احد الصحابة كان اسمه ابو رافع، صحابي مر بالمقابر. قال النبي لما مر بمقبرة قال افل لك افل لك. ابو رافع بيحسب النبي متألم منه، ما كلمة اف معناها تألم، فلا تقل لهما اف يعني لا تتألم ولا تضجر، حتى كلمة اف ما تقولهاش ده لما قال لابوه. الصحابي ابو رافع قالوا ان النبي بيقول في النادي، ام قال له خيرا يا رسول الله ماذا فعلت؟ انا عملت ايه ده؟ انا بس معاك في امان الله، انا عملت ايه؟ مش حاجه حصلت مني ابدا. بتقول لي وفي الاكله يا رسول الله. الصحابي خايف، لان النبي لما بيتكلم كلمه بتبقى نازله من فوق، مش اي كلام، مش كلام على القهوه قاعد رافض كرسي معزل ولا شد نفس وعمل يتكلموا في حق العباد، لا ده كلام النبي كلام غالي. بتقول لي انا يا رسول الله؟ قال له لا اقولها لك انما اقولها لصاحب هذا القبر. لطيف يا رب. طب عمل ايه؟ عمل ايه صاحب هذا القبر؟ عمل ايه؟ بيعذب. في ايه؟ بيعذب في ايه؟ فالنبي قال استعملته في جمع مال الصدقة فخان الله في المال. خدت يعني من المال، خد 300 مليون دولار، خد رشوة، ايه اللي خده من مال الصدقة؟ النبي بعته عشان يجمع مال الزكاة. انت عارف كل اللي خده ايه؟ اخذ قميصا من مال الصدقه. تعرف القميص اللي بتلبس؟ خد قميص. تعرف النبي قال ايه؟ فنفذ الله له درعا من النار يلبسه بدل القميص. ايوه، درع من النار. عمل له قميص، بس قميص نار مش قميص جبس، قميص نار. شوف النار بقى لما تنحط على الصدر والظهر ونايم في القبر، له قادر يقول روحوني يا خلقوه، الحقوا يا ناس، ابعثوا مطافي، ابعثوا اسعاف. مفيش مين اللي يرى هذا ويسمع هذا؟ النبي اللي كان مرة ماشي راكب الدبة فنفرت به دبته، بس لقى ان الفرس الحصان بينط بيه. قال ما حصلش ان الحصان قبل كده ينط والنبي ده. ده النبي لما جه يركب البراق جبريل قال له يا براق والله ما ركبك خير من رسول الله، يعني خد بالك منه اهو. فالدبة بتنفر ليه؟ النهارده بتنفر ليه؟ قام النبي سأل قبر من هذا؟ قالوا قبر فلان. قال انه يعذب في قبر. الدب نفسها نفرت لما سمعت ضرب المقامح. انا بقول لكم الكلام ده مش ليه. احنا مش بنتسلى، ده الكلام ده كلام خطير. وبعدين مية والله الذي لا اله غيره كلنا حنموت. احلف لكم تاني والله حنموت كلنا وحندخل القبر. والله انا بحلف لكم بالله، تاخدوا بالكم الامن المستقبل خطير خطير، واحنا اعمالنا ما توصلناش ابدا، احنا اغلب من الغل. ايوه احنا صلة الارحم انقطع، والكذب في الحديث، والخلف في الوعد، والخيانة في الامانة، واعمالنا اصبحت ما ترضي الله ابدا. خدوا بالكم، ده انا بكلمكم عن الناس اللي ماتوا ايام النبي، مش ايامنا اللي هي كلها خسرانة، ده ايام النبي كمان. الدب اثرت بالنبي ليه؟ لان فيه واحد بيعذب في الحرب. بيعذب ليه؟ ليه بيعذب؟ قال لانه سرق من مال الغنائم شمله يعني حته كوفيه بيحطها على رقبته. ها شمله حاجه بيشتمل بيها بيلف بقى رقبته بيلف بقى راسه بيحطها على كتافه تلفيعه كوفيه. يوم الدفه بتاعت النبي تنفر. قال لك طب ما ترهن يا نبي وهو بيعذب. انت عارف النبي يقول ايه؟ تعرف النبي بيقول ايه؟ لو تكاشفتم ما تداكنتم. لو انت شفتوا عذاب القبر واللي بيجرى فيه ما كانش حد يدفن حبيبه ابدا. يقول خليه مرمي معايا. لا وهو مرمي معاك يعني انت عارف هو نايم شكله ايه؟ ما هو ما تعرفش نايم شكله نايمه معاك انما ما تعرفش شكله ايه. انما لو ربنا كشف ما في القبور ما كانش حد يدفن حد يقول لك انا حرميه عندي في البيت عشان ما فيش حد يروح يشوفه هو بيتعذب. يعني واحد يقابل واحد يقول له انت عامل ايه يعني الراجل ما تشوفش روح شوف ابوك اللي بيتضرب في المرزاب ده هناك لما طفح الدم ايش عرفك انا كنت لسه خايف من هناك دلوقتي. لا يبقى لو تكشفت لو ربنا كشف ما في القبور ما فيش حد حس بحد. انما ربنا جعل القبور ظاهرها الدود والصلاه وباطنها الثواب والعقاب. امال الدبة عرفت ازاي؟ الدبة دي كانت بتاعة النبي ونفرت. طب كل الحيوانات تعرف؟ كل الحيوانات تسمع وترى ما يجري داخل القبور. طب ليه الحيوانات؟ قال لك لان هي عندها امانة ما تتكلمش لا تطيعه سرا. هيجي الحمار هيجي يقول لك ده انا شفت ابوك بيتعذب عمره ما اتكلم. فذلك ربنا قال لهم انا حديكوا انتوا حيوانات لا تتكلم ابدا انا هخليكوا تسمعوا وتروا ما في القبور لانكم مش هتبيعوا سري مش هتبيعوا الامانه مش هتبقى. يعني ما بيسمعوا انما حاجه يفضح لا انما انت لو شفت واحد بيتعذب والله ما تسكت. ده الحكايه تلف من اسوان الاسكندريه ما تبقى ساعه فلان بيعذب في مقابر الغفير خلاص الدنيا تنقلب وكل واحد ياخد الكلمه يزود عليها 100 كلمه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ده احنا من غير حاجه بنتكلم شويه عظم لقوهم في وادي النطرون قالوا ده سيدنا يحيى. طب اشمعنى يحيى؟ ما يكونش مريم يرقص ليه؟ اشمعنى يحيى يعني؟ ها؟ مش عارف عملوا شويه خيالات هناك في الزيتون قالوا ده العذراء ظهرت بتبص الصليب. قال في واحده في الدنيا تبص الصليب اللي ابنه اندبع اللي ابنها اندبح عليه. قال بقى انت تروح تحب المشنقه اللي ابنك انشنق فيه ايه؟ ولا انشنق ولا حاجه انما قالوا بتبص الصليب. هو بصينا لقينا الدنيا انقلبت والمسلمين كل واحد يقول لك ايه رايك في المساله؟ ايه رايك؟ يا راجل اثبت اثبت سيبك من الخرافات واعرف باني بعقيده سليمه لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ده انت معاك القران يا اخي معاك القران اللي هو اصدق الكتب واعظم الكتب الكتاب الوحيد اللي ربنا قال فيه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. طب هتعمل ايه؟ ما تجيب لي ايه؟ ما هو ربنا قال لك هو من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يعني الواحد ما دام مات يمكن يرجع للدنيا ابدا لا عذرا ولا غير عذرا. اللي بيروح اللي بيروح ربنا بيقول فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. يبقى المقربين واصحاب اليمين في الجنه وربنا بيقول في اهل الجنه لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يبقى هيطلع هيجي الزيتون هيطلع عايز ياكل زيتون ملك في الزيتون يا رجال بس. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. طب واللي بيدخل النار بيطلع؟ ربنا قال يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اللي بيقول الكلام ده مين؟ ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قل سبحان ربي العظيم. ده انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على مغوص العناية الالهية. هو انتوا مالكوا يا رجالة ربنا بيكرم الشهيد اللي قتل في سبيل الله ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ لانه صدق مع الله. صدق بدليل انه ضحى بنفسه. شوف ربنا بيكرمه عشان صدقه مع الله. ولذلك ربنا بيديله 6 مميزات. 6. اول شيء انه يغفر له باول قطرة من دمه كل ذنب. راح مضحي بنفسه. والجود بالنفس اقصى غاية الجود. نمرة 2 بمجرد روحه ما تطلع يرى مقعده في الجنة. يرى مقعده في الجنة لان بمجرد ما الروح تتخلص من قفص البدن ربنا يحط ارواح الشهداء في حواصل طير خضر تطوف بقناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن. وكمان يأمن من فتنة القبر. ما ينسألش القبر. اذا كان هو اسلم روحه لله في سبيل لا اله الا الله هيسألوه عن لا اله الا الله الثاني. دفع بقى. ما هو اذا كان هو دفع الثمن غالي. ده هو دفع الثمن روحه. احنا اللي هننسأل. من ربك ما دينك ما تقول في الرجل المغوص فيكم. ثلاث اسئله ولابد تجاوب. وان ما جاوبتش اهو انت تحول القبر والعياذ بالله لنار. لنار ده النبي مره شاف قبر محول لنار. ايه يا رسول الله المساله دي؟ قال هذا رجل في قبره امر الله بجلده 100 جلدة وظل يتوسل الى الله حتى خففها الى جلدة واحدة ملأت عليه قبره نارا. ليه عمل ايه؟ قال لانه صلى مرة بغير وضوء ورأى مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصره. يا لطيف يا رب. يا لطيف يا رب. صلى بغير وضوء. طب يعني الدنيا نقيله دي؟ ايه اللي حصل يعني؟ صلى بغير وضوء؟ يعذب ايه ده؟ قال لك لانه الوضوء امانه بينك وبين ربنا. مين اللي يعرف ان اذا كنت انا متوضئ ولا مش متوضئ؟ ربنا اللي يعرف. هو مكتوب على جبيني متوضئ؟ لما ينتقد الوضوء مكتوب على جبيني انتقد الوضوء؟ مين اللي يعرف الوضوء؟ ربنا. يبقى ما دام يدخل الصلاه من غير وضوء يبقى خان امانه الله. يبقى بيعذب عشان خان الامانه. خان الامانه مش الوضوء في حد ذاته. لانه خان الامانه وخانها ما يمنعه ان يعلم السر اصلا. سبحان الله. هو من اللي يعرف ان واحد يجي يصلي بالناس امامه متوضي ولا مش متوضي غير ربنا؟ من اللي يعرف انكم متوضين كلكم الا ربنا؟ الوضوء امانه. وفايت مره لا واحد مظلوم قال له يا فلان اغثني. قال له يا عم سيبني اكل عيش. الحرام هيذبحني. قال له يا شيخ الحرام انت وهو؟ انا مالي. طب خدوه بقى في القبر وعلموه الادب. وعلموه الادب. ليه؟ لانه راى مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصره. انت عارف لو جالك واحد مظلوم وقال لك احميني عندك لان فلان مطاردني وعايز يبهدلني وانت حماته وخبيته. عارف انه مظلوم وراجل طيب. وجه الراجل الظالم سأل عنه فلان عندك؟ قل له لا. طب تحلف بالله؟ قل له والله العظيم ما هو عندي وربنا مش هيحاسبك. انت عارف لو ما حلفتش ربنا هيوديك النار. ايه رأيك؟ ازاي الكلام ده؟ قال لك النبي قال كده من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه من النار يوم القيامة. يا رايا شبه لما تحلف بالله يا ربنا هيقول لك ده اليمين ده اهو، انت مش انت حلفت عشان تحمي اخوك من الظالم ده اهو، ده انا هكرمك يا رب، ده انا بحلف بك. قال لك انا متنازل بس انا هكرمك انك انت عايز تحمي هذا المؤمن من هذا المنافق. النهارده مش بنحمي بعض، ده هما كانوا بيفرضوا على الناس ب65 كان المسلمين نفسها اللي بتبلغ عن المسلمين. يصبح الصبح يكتب عريضه ده جاري فلان الفلاني كم الاخوان انتوا ناسينه ليه، عنوانه 13 شارع منقريص بشاره حدائق دار الملك، تعالوا خدهم. يا ساتر يا ساتر يا رب. والمسلمين احنا نعمل في بعض كده اهو، نعمل في بعض كده، امال ايه؟ ويمضي ويحط رقم البطاقه والى السيد صلاح نصر مدير المخابرات العامه اللي الصحافه قالت فيه يعلمه خائنه الاعين وما تخفي الصدور، كانت عينيه والله ما كان بيعرف حاجه، بس احنا اللي فتن في بعض وناكل في بعض ونوزع على بعض، ويوم ما ينخرب بيت واحد مننا يا سلام نبل فول للسيده زينب، ندري عليا اذا فلان بيته انخرب دفت شمع عليك يا ام هاشم، والله ام هاشم ما تعرفك يا شيخ، ده ام هاشم كانت من بيت طاهر بتعظيم، دي بنت بنت النبي اللي حب النبي سمع له الصلاة عليه. شوف الشهيد ربنا بيعمل معاها ايه، اول ما تنزل نقطة دم ربنا يغفر له ذنبه ويرى مقعده في الجنة ويأمن من فتنة القبر ويلبسه الله يوم القيامة تاجا وقارا اقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. يلبسه تاج عشان الناس تعرف ان فلان ده شهيد. هو انت بتعرف اذا كان ده ضابط بوليس ولا شرطه مش باللبس بتاعه، بتعرفه اذا كان نقيب ولا رقيب مش بشويه الحاجات اللي حاططهم على كتافه، اهو الشهيد يوم القيامه يبقى لابس ميري، يبقى لابس ميري بس بقى مش حاطط عصيانه ومقصاته ومتقاطعه وصدره مليان مياشين، لا ده لابس تاج اللي عامله ربنا مش سلاح صيانه ولا عنبر الترزية، ده اللي ملبسوه ربنا. اقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. فابوه كمان ويتزوج باثنتين وسبعين حورية. بلغ من صفائها انه يرى وجهه في بياض خدها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على عظم الله، معاه صبرنا وصبركم خير يا رب. وذكر ربنا لما وصف نساء الجنة قال فيهن خيرات حسان، خيرات في الخلق حسان في الخلقة. شوفوا شوفوا الكلمة كلمتين اتنهم حلوا المسألة كلها، خيرات حسان، خيرات في الخلق اخلاق عالية. ما فيش واحدة تقول لي جوسة انت ملك صبح مصد النار يلي عمرك ما دخلت علينا بيدك فيها كيلو لحمة ولا كيلو جواب، لا لا لا لا، ده هناك بقى المعاملة اول ما تشوفه تقول له نحن المقيمات فلا نفعل، نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الراضيات فلا نسقط، نحن الخالدات فلا نبيت، طوبى لمن كان لنا وكنا له. اثنين وسبعين حرية يصرفوا للشهداء، وكمان ويشتع لسبعين من اهله يوم القيامة. يعني ربنا يديله رخصة من ضمن الناس اللي هتاخد رخص للشفاعة. ما هو اللي بيشفع للناس يوم القيامة الأنبياء والعلماء والشهداء. دول ربنا هينزل لهم كشوف بأسماء. خد يا نبي. تشفع في شوية هم. ولذلك النبي قال ان امتي يعني عدد صفوف اهل الجنة 120 صف، امتي الوحده هتاخد 80 صف ولا 40 صف من جميع الامم السابقة من اول ادم لغاية سيدنا محمد. ها وبعدين الاقل اهل الجنة مكانة في الجنة من يمشي في نصيبه 2000 سنة، ده اقل واحد يدخل الجنة يمشي في نصيبه 2000 سنة. طب واعلاهم مكانه انك من يرى الله مرتين كل يوم. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. شفاعة الانبياء وشفاعة العلماء وشفاعة الشهداء يؤتى بالعابد يوم القيامة فيقال له ادخل الجنة، ده العابد، ويؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له قف حتى تشفع في من احسنت ادب امه، وتنزل الكشوف بقى انت تشفع في 1000، ده لو يشفع في 2000 يقوم لما العبد يجي عند ربنا يقول له يا رب شفعني في فلان يقول قبلت فيك شفاعة، خلاص انا قبلت الشفاعة فيهم قلت مدخل بهم الجنة. يعني قبل ما الواحد يشفع النبي او العالم او الشهيد يكون ربنا مديله علم بالاسماء اللي هيشفع فيه. ليه؟ لان ربنا قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ما تفرض انك انت في واحد تشفع له ربنا مش راضي عنه فربنا مش عايز يحرجك يقول لك لا ما تجيبليش اسماء، انا اللي هديك الاسماء اللي هتشفع فيها، انما تجيب لي واحد لما واحد يكون عق والديه يكون مدمن خمر يكون ساحر يكون خمرجي وتقول لي اشفع لي يا رب. طب ما انا قلت لك ان ده مش هيدخل في الشفاعه، فمش خلاص مش هاكل شفاعتك فيه. فما تحرجش نفسك، انت بتشفع عند لك وانت بتتصرف بمعرفه ربنا اكراما لك انت، اكراما للشافع مش المشفوع له بس، اكراما للشافع كمان. امال ايه؟ انا عايزك توحد من لا يقتل ولا ينام تقول لا اله الا الله. ولذلك سيدنا ابو بكر الصديق رضوان الله عليه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ام سيدنا ابو بكر قال سبحان الله ان هذا الكلام حسن. تعرف النبي قال له ايه؟ قال له وستقال لك يا ابا بكر. يا سلام. قال له انت مبسوط من الايات دي؟ قال له اوي. قال له هتنقل لك يوم الممات. يوم ما ربنا يعني ياخد الامانة حينادي الملك عليك يقول لنفسك يا ايتها النفس المطمئنة. وقد ورد ان الامام عبد الله بن عباس لما مات ودفن سمع مناد ينادي ويقول يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سمعوا الصلاة على حبيب النبي محمد. طب النبي بشر بها ابو بكر ليه؟ لان ابو بكر اسمه ابو بكر الصديق. شوف كلمة الصديق كلمة خطيرة. يعني ربنا لما وصف ابو بكر ما وصفوش بالعابد ولا الزاهد ولا الورع انما وصفوا بالصديق لان الصدق اعلى درجة عند الله. ولذلك وقف سيدنا علي بن ابي طالب على قبر ابي بكر بعد وفاة ابي بكر وقال له السلام عليك يا أبا بكر يا من جمع الله بينك وبين نبيه في آية واحدة، فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. الذي جاء بالصدق هو رسول الله، والذي صدق به هو أنت يا أبا بكر. سبحان الله سبحان الله، كأن الصدق له المكانة كلها. الصدق هو المنجي من عذاب الله. ولذلك ربنا قبل ما يقول ان فلان كان بيصلي وكان بيزكي، وقبل ما يقول كان نبي، قال واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يا ساتر يا ساتر كده اهو. وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. سبحان الله سبحان الله يا رجال سبحان الله يا رجال، بعد ما توحدوا ربنا كده. شوف كم صفة، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ست صفات، انما يخلي درجة اولى ايه؟ انه كان صادق الوعد. والله العظيم احنا مشاكلنا كلها تتحل بكلمة واحدة، كان صادق الوعد. لو انا صادق وانت صادق والتاني صادق والتالت صادق هتنتظم الحياة. انما اذا الامور ماشت بالخداع والنفاق والرياء والسمعة ومسح الجوخ وفتح باب العربية وبركاتك يا بيه ونورك منور يا بيه وهكذا، ما هي عمر الامور ما تقضى بهذا. انما الامور عايزة صدق، المجتمع عايز يتعلم الصدق. لان النبي لما حب وطلعه الفيش والتسبيح بتاعه قبل ما يبعث الى الناس كانوا مسمين النبي الصادق الامين. فهلك خد بالك وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يصيب. كانوا مسمينه ايه؟ الصادق الامين. خديجة لما خطبت النبي خطبته ليه؟ لانه صادق وامين، حكمت عليه بالصدق والامانة لانها بعتته تاجر في ملك وبعتت معاه مخبر سري او شرف سري بنسميه مخبر احنا. قالت انت تروح مع محمد بس ايه تشوف بيعامل الناس ازاي، خليك كده من بعيد عشان ترفع للتقرير. المخبر ده كان اسمه ايه؟ ميسرة. راح وجه ايه يا ميسرة؟ قال لها ما رأيته يحلف ابدا، بس راح تشبه حلوانه وما غش ابدا ولا نقص المكيال والميزان ابدا. نادت لواحدة اسمها نفيسة بنت منيا صديقتها، قالت لها انا عايزاكي في مهمة. ايه يا ستي؟ قالت لها اخطبي لي محمدا. اخطبهولي اخطبهولي ليه؟ صادق امين. اسأل الله ان يرزقنا الصدق والامان، اسأل الله ان يحول اعمالنا الى احسن الاعمال واحوالنا الى احسن الاحوال، وان يعلمنا اخلاق نبينا وسلوك رسولنا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. قلوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. الذي وعدته. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اصلح فساد نفوسنا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهد اولادنا وبصرنا بعيوبنا، اللهم اهد بيوتنا، اللهم اهد بيوتنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم احشرنا تحت لواء نبينا، اللهم اوردنا حوضا واسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا مضمأ بعدها ابدا، امين. ربنا واليك المصير، وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة.